لو رأينا كده أن رجل عنده بستان بنقلات وأراد أن يبيع هذه الأصول، يبيع هذه الأصول، فنقول عند ذلك لو كان النقل ده كان قد تم تأبيره يبقى خبر للبائع، مع رغم أن المستان عند ذلك هيشتري الأصل، اشترى الأصل، فنظن أن هي عند ذلك تكون الثمرة ذلك المشتري، أنه اشترى الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النخلة لو كانت أجرت يبقى الثمرة هذه الثمرة تكون للبائع، إلا في حالة أن المشتري اشتري ذلك الأصل، إلا ما يشترط يبقى نقول على الأصل، الأصل أن الثمرة تكون للبائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت المشتري يقول أنه ما اشترى النخل إلا من أجل اتباع الثمرة، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم نزاع هذه المسألة وجعل الثمرة للبائع إذا باع النخل الذي أبدل، يبقى معنى الكلام أنه هو قبل التأبير فالنخلة أو الثمار تكون للمشتري، لكن بعد التأبير يبقى الأصل كده أثبت الشارع الثمرة تكون للبائع، تكون للبائع إلا أن يشترط المشتري أنه أساسا يطلب له البائع هذه الثمرة، يبقى لذلك يقول فيه دليل على أن من باع نخلة عليها ثمرة مؤطرة لن تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع، يبقى كأن المشتري اشترى الأصول لكن الثمرة كأن بالضبط كده هذه الثمرة كأن باعها مثلا المالك بعد بلو الصلاة، يبقى الثمرة دي هتكون يبقى جاب أن يبيع الثمرة بعد بلو الصلاة هو ملك الأصل وبالتالي يبيع الثمرة بعد بدو الصلاة، يبقى الثمرة أضعت هذا المشتري، نقول على ذلك في حالة بيع الأصول ولكن يكون قد أخر هذا النحل، نقول الثمرة في الحالة دي تكون لهذا البائع والأصل يملك لذلك المشتري، لكن لو كانت لم تؤخر يبقى تذهب مع النقل إلى المشتري، لذلك يكون فيه دليل على أن من باع نقل عليه الثمرة مؤخرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر في ملك البيع، ويدل ان المفهوم على انها اذا كان غير مؤقت تدخل في البيع وتكون للمشتري، وذلك قال جمهور العلماء، وخالفوا من الاوزاعي وابو حنيفه فقال تكون البيع قبل التامير وبعد التامير، نقول الروايه واضحه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من باع نقلا مؤقتا فالثمره للبيع الا ان يشترط المبتاع، وبالتالي اذا في مفهوم المخالفه ان باع نقلا غير مؤقت فالثمرة عند ذلك تكون للمشتري، تكون للمشتري، أن الشارع استثنى عند بيع هذه النقلات بعد تأبيرها تكون الثمرة للبائع، يبقى معنى الكلام مفهوم أنه لو باع النقل وقبل تأبيره يبقى الثمرة عند ذلك تكون للمشتري، قال إن هذه ليلة تكون للمشتري مطلقا، يقول أعطينا الإطلاقين المخالف لهذا الحديث الصحيح. يبقى قول ابو حنيفه الاوزاعي رحمه الله مخالف لروايه النبي صلى الله عليه وسلم ان الثمره بعد تأبيرها تكون للبائع، مفهومه ان الثمره قبل تأبيرها تكون للمشتري. البعض قال ان الثمره في كلا الاحوال تكون للمشتري، يقول هذا ايضا مخالف للنص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اي مخالفه تخالف هذه النصوص يبقى في منطوقها نقول هذا كلام مردود، قلنا عند ان ذلك العالم لم يصل اليه يعني هذه روايه وصلت من طريق ضعيف لم يعتمد عليها في الحكم، فقال المساله على اصول العلم، ولكن نقول لما بتظهر الروايه يبقى العمل بيكون على الروايه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب في التلقي، قال في روايه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يربط بها الأسواق، قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يربط بها الأسواق، كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلد فإن تلقاه تلقي المشتري فاشتراه قال فصاحب السلع بالخيار اذا وردت السوق، قال فصاحب السلع بالخيار اذا وردت السوق، فعلى ذلك يذكر